إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاستكمالا بحول الله وقوته لما مر ذكره مما يتعلق بالصهيونية، نقول وبالله التوفيق: الصهيونية أخطر المذاهب الدينية والسياسية التي عرفتها البشرية، بما تفرضه من قهر سياسي وقصر فكري وتمايز عنصري واحتكار للقوى المادية والفكرية على مستوى الأرض كلها، وبما تدبره للنزغ بين البشر بالشحناء والبغضاء، تنزع بهم كل منزع في الإحن والكيد والملاحاة، حتى يرين على الكون من سحابات غاشيات مدلهمات من تلك الشرور التي تحيط بالإنسانية كلها، تستغشي القيم الأخلاقية التي تواضعت عليها الديانات التي أنزلها الله تبارك وتعالى، وكذلك فيما عرفته الفطرة البشرية السوية. فالصهيونية ليست قاصرة على افتعال دولة يهودية في فلسطين، وإنما تستهدف سيادة الدنيا بأقطارها قاطبة، وتريد استرقاق شعوبها كافة، وتسعى إلى إخضاعها لنير اليهود والشرائع اليهودية. الصهيونية في جوهرها ومناطها عقيدة دينية متطرفة يدعن لها أشياعها، يسوقهم التعصب والغرور العنصري قسراً بلا وعي ولا إرادة، وأساسها في زعم معتنقيها تعاليم التوراة التي تنص على أن الله سبحانه وتعالى قد وعد اليهود بملك عالمي أبدي، واستخلفهم في الأرض خالصة لهم من دون الناس. وطريقهم إلى تحقيق السيطرة على العالم مخوفة منكرة، كما رسمتها مناهجهم العملية في بروتوكولات صهيون، فهي تعتمد أساسا على تقويض أركان المجتمع العالمي وبث عناصر الانحلال تعبث خلاله وتستشري في أوصاله، وبإشاعة الفوضى الاجتماعية والفكرية الغامرة، حتى إذا تداعت ووهت قيم ذلك المجتمع العالمي وفقد مقومات قيامه، تهاوى خائرا مستسلما في خواء فكري وفراغ سياسي. وحينئذ ينبعث اليهود من غمار الفوضى التي يتردى فيها العالم، ليمسكوا بزمام حكمه، وليقيموا دولة عالمية تضم أطراف الدنيا وقوامها من طبقتين: اليهود الشعب المختار يتربعون على عرش السيادة، وفي يدهم صولجان الحكم، ومن دونهم من الناس وكلهم عبيد لليهود يخضعون لحكمهم، لأنهم ما خلقهم الله إلا لخدمتهم. تلك هي الصهيونية، الداء الوبيل الذي يهدد العالم ويقض مضاجعه. وليست الصهيونية فكرة حديثة، وإن لم تتكشف سماتها وتتضح للعالم إلا في القرن الماضي تحت اسم اليهودية العالمية. ليست حديثة، بل هي عقيدة قديمة ما برحت، تجول في أفكار اليهود منذ العصور اليهودية الباكرة، وقد ظلوا يتناقلونها جيلا بعد جيل في كتمان شديد، خورا وقصورا وتحينا للفرص، ولكنهم يعملون لتلك الغاية مصابرين مستوفزين، لا يفتأ أحبارهم وكهنتهم يذكون جذوتها آنا فآن، فلا تخبو بين جوانحهم ولا تفتر. في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، واتتهم الفرصة، فدعا هيرتزل لعقد المؤتمر الصهيوني الأول سنة 97 و800 و1000 بمدينة بال بسويسرا، وكانت مقرراته هي الدستور العملية لهذه المرحلة من الآمال الصهيوني. ثم حدد هيرتزل في كتابه الدولة اليهودية فلسطين باعتبارها أرض الميعاد. عمل الصهيونيون على تحقيق حلمهم في خطوات ومراحل زمنية يتم من خلالها استيعاب أطراف أرض الميعاد التي تشمل المناطق الممتدة من النيل إلى الفرات، وتضم إقليم الوجه البحري من مصر وسيناء وفلسطين، تضم شطر العراق الغربي وسوريا ولبنان وبادية الشام والأردن وشمال الحجاز حتى المدينة المنورة. هذه دولتهم الكبرى التي يسعون إلى إقامتها، والتي بدأوا بالتنفيذ الفعلي لتحقيق حلمهم بامتلاك تلك الأرض المذكورة منذ ذلك المؤتمر الذي عقد بمدينة بال بسويسرا في عام 48 و900 و1000. أعلن اليهود بالتواطؤ مع الدول الكبرى قيام دولة إسرائيل، وهي دولة لقيطة لا يقال لها دولة إسرائيل. قال بن جوريون حين ذاك إن الصهيونية قد حققت هدفها في 14 من شهر مايو سنة 48 و900 و1000 ببناء دولة يهودية أكبر مما كان متفقا عليه، وبفضل قوات الهاجانة. وليست هذه نهاية كفاحنا، بل إننا اليوم قد بدأنا، وعلينا أن نمضي لتحقيق قيام الدولة التي جاهدنا في سبيلها من النيل إلى الفرات. يعني بن جوريون أن الدولة أي إسرائيل، أن الدولة العبرية قامت على مساحة أكبر مما منحتها مشروعات التقسيم، تقسيم فلسطين بين العرب واليهود. استمر اليهود في الإعداد تحقيق التوسع المنشود، واستغلوا انشغال الدول العربية عنهم حتى تمكنوا من احتلال سيناء والجولان، ووضعوا أيديهم على جميع أراضي فلسطين. نشأتها كما هو معلوم قديمة تمتد إلى عمق بعيد في التاريخ، وقد مر تتبعها تاريخيا، وما كان بعد ذلك من وقوع العوامل التي أدت إلى كثير من الشر الذي نزل بديار الإسلام وبأرض المسلمين. تفاعلت العوامل التي مر ذكرها قبل، وهي سياسة البريطاني والمقاومة الفلسطينية العربية والإرهاب الصهيوني، تفاعلت وكان من نتيجة تفاعلها أن تتابعت المشروعات التي قدمت من الأطراف المعنية بالصراع لحل القضية الفلسطينية. أخفقت كل تلك المشروعات لأنها لم ترضي مطالب أطراف الصراع المختلفة دون أن يكون لأيها القدرة على حسم الموقف لصالحه. وقررت بريطانيا في النهاية إحالة القضية برمتها إلى الأمم المتحدة، وهو ما يسمى بالتدويل، وهم يسعون إلى ذلك حتى في هذه الثورات الماسونية التي تغشى المنطقة العربية. فدولت القضية في ليبيا، وجاء الصليبيون ليدنسوا الأرض الإسلامية الشريفة، وهم يسعون الآن لتدويل قضية سوريا من أجل استخدام أولئك الصليبيين أيضا لضرب ديار المسلمين وتسوية معالم حضارتهم بالأرض، لينشئوا على أنقاضها الدولة الديمقراطية العالمية التي تسعى أمريكا ودول الغرب إلى إنشائها في العالم، لتكون توطئة لقيام الدولة اليهودية العالمية يحكم اليهود فيها العالم من أجل أن يظهر مسيحهم المنتظر الدجال. فدولت القضية وحيلت برمتها إلى الأمم المتحدة، وجاءت محاولات التسوية ومشروعاتها، ولكن وقعت أمور قبل تلك المشروعات التي حاولت تسوية القضية. كان منها الكتاب الأبيض البريطاني لعام 22 و900 وألف، وكان من أهم بنوده التأكيد على أن تصريح بلفور لا يعني تحويل فلسطين كلها إلى وطن قومي لليهود، التأكيد على أن الوطن القومي لا يعني دولة يهودية ولا ينشأ فورا وإنما بالتدريج، التأكيد على أن وجود اليهود في فلسطين حق وليس منا، التأكيد على ضرورة استمرار الهجرة اليهودية وإن حددها الكتاب الأبيض البريطاني بالقدرة الاستيعابية للبلاد. وهذه البنود كما هو واضح فيها نوع من الالتفاف والغموض، لأن القوة لم تكن في ذلك الوقت قادرة على فرض أمر واقع في فلسطين. كان ذلك عام 22 و900 وألف، فكان لابد من أن يكون هنالك نوع من الالتفاف والخداع. كما ترى تصريح بولفور لا يعني تحويل فلسطين كلها إلى وطن قومي لليهود، الوطن القومي لا يعني دولة يهودية ولا ينشأ فورا وإنما بالتدريج. صادق على ذلك الكتاب الأبيض مجلس عصبة الأمم في يوليو سنة 22 و900 وألف، وتضمن في مقدمته نص وعد بلفور وتأكيد الصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين، وكان هو الدستور الاستعماري الصهيوني الذي حكمت بموجبه فلسطين طيلة فترة الانتداب. ومن أهم ما تضمنه إعطاء الدولة المنتدبة السلطة التشريعية والإدارية التامة، واعتبارها مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي، إنشاء وكالة يهودية معترف بها لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الأمور كافة التي تؤثر في إنشاء الوطن القومي لليهود، تسهيل هجرة اليهود وتشجيع حشدهم في الأراضي الأميرية والأراضي الموات، تسهيل اكتساب اليهود للجنسية الفلسطينية، إمكان الاتفاق بين الإدارة البريطانية والوكالة اليهودية على قيام الوكالة بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وتطوير مرافق البلاد الطبيعية، اعتبار الإنجليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية في فلسطين. ثم جاء بعد ذلك الكتاب الأبيض لعام 30 و900 وألف، وقد صدر في أعقاب ثورة البراق التي وقعت سنة 29 و900 وألف، وعكس ذلك الكتاب إلى حد ما نوعا من التنازلات التكتيكية اليسيرة لصالح الحركة الفلسطينية الوطنية. وكان من أهم ما ورد في ذلك الكتاب الأبيض لعام 30 و900 وألف تأكيد الحكومة البريطانية أنها لن تتخلى عن التزامها بموجب صك الانتداب، وإن كانت قد قالت إن الالتزامين المفروضين نحو فريقي السكان متساويان من حيث الدرجة ويمكن التوفيق بينهما، أي وضع فلسطين في أحوال تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي مع ترقية وصيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين. وأما موضوع الهجرة فقد رأى الكتاب أنه لا بد عند تحديد عدد العمال المسموح لهم بدخول البلاد من المهاجرين الصهاينة لا بد من التأكد من عدد العمال العاطلين والاهتمام بقدرة فلسطين الاقتصادية على استيعاب مهاجرين جدد. عبأ اليهود كل قواهم لمقاومة الكتاب الأبيض لمجرد أن فيه شبهة تقييد للهجرة اليهودية، فسيروا المظاهرات في العديد من بلدان العالم واستقال رئيس الوكالة اليهودية معلنا عدم تعاونه مع الحكومة البريطانية التي سرعان ما تراجعت. ووجه رئيس وزرائها إليه، أي إلى رئيس الوكالة اليهودية، في فبراير سنة 31 رسالة نسخ فيها وتراجع عن معظم ما جاء في الكتاب الأبيض، ولهذا أسماه العرب بالكتاب الأسود. وأكد رئيس وزراء بريطانيا في ذلك الوقت التزام حكومته بتسهيل هجرة اليهود وامتلاكهم للأرض. جاء بعد ذلك ما عرف باللجنة الملكية للتحقيق سنة 36 شكلت هذه اللجنة في أعقاب ثورة 36 من التاريخ النصراني، ومن أهم ما توصلت إليه استحالة تسوية النزاع بين العرب والصهاينة، وأن الحل لن يكون إلا بعملية جراحية، لأن التزامات بريطانيا تجاه كل من العرب واليهود غير قابلة للتوفيق، وهذه العملية الجراحية كما رأتها اللجنة هي التقسيم. واقترحت اللجنة الملكية بناء على ذلك خطة للتقسيم. تفجرت بعدها الثورة في فلسطين من جديد، وظلت الثورة طيلة عامين 37 و 38 و 900 وألف. والخطة المقترحة للتقسيم بموجب اللجنة الملكية كانت تشمل دولة يهودية تضم 25,300,000 عربي مقابل 300,000 يهودي، بينما تضم الدولة العربية 50,200,000 و1,000 من اليهود فقط. أصدرت الحكومة البريطانية في يوليو سنة 37 بيانا توافق فيه على مبدأ التقسيم، وتعلن أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وتم تشكيل لجنة فنية لذلك بدأت عملها في أبريل في 38 وانتهت في نوفمبر سنة 38 أعلنت هذه اللجنة الفنية في تقريرها أن أي مشروع للتقسيم تعترضه عقبات جسيمة أهمها المقاومة العربية للتقسيم، فضلا عن عدم وجود حدود من شأنها أن تنطوي على أمل معقول في إنشاء دولة عربية وأخرى يهودية تكون كل منهما في النهاية قابلة للحياة ذاتية. ورافق صدور تقرير اللجنة إعلان رسمي من قبل الحكومة البريطانية في الأول من شهر نوفمبر سنة 38 يعترف بأن اقتراح التقسيم اقتراح غير عملي، ولذلك فإن بريطانيا ستواصل الاطلاع بمسؤوليتها في حكم فلسطين بأجمعها، وستحاول الوصول إلى تفاهم بين العرب واليهود باعتبار أن ذلك من أثبت الأسس لإقامة دعائم السلام والتقدم في فلسطين، واعتبر ذلك انتصارا لثورة الفلسطينيين ضد التقسيم. في سنة 39 عقد مؤتمر لندن وتمخض عن الكتاب الأبيض، والدول العربية قد مثلت في هذا المؤتمر نتيجة للدور العربي الذي مرت الإشارة إليه في القضية الفلسطينية. مثل الطرف العربي في ذلك المؤتمر مؤتمر لندن سنة 39 كل من العراق ومصر والسعودية واليمن وشرق الأردن. ومن ناحية أخرى اختارت اللجنة العربية العليا وفد فلسطين بعد أن أصر الفلسطينيون على ذلك ضد رغبة بريطانيا. اتفق ممثلو الطرف العربي إجرائيا على ألا يجلسوا مع الصهاينة، وموضوعيا على أن يكون هدف المفاوضات وقف الهجرة وانتقال الأراضي إلى الصهاينة وقيام دولة مستقلة ترتبط بمعاهدة مع بريطانيا وتضمن الحقوق السياسية والدينية لليهود. في أثناء فترة المؤتمر حرص كل من العرب والصهاينة على تقوية مواقعهم في فلسطين، فقام الصهاينة بحملة إرهابية وصعد العرب أعمال الثورة. وفي سياق المؤتمر اقترحت الحكومة البريطانية أسسا للتسوية تضمنها فيما بعد الكتاب الأبيض لعام 1939، وعلى الرغم من رفض الطرفين لها أي تلك الأسس، أكدت الحكومة البريطانية أنها ستنفذ ما تراه ملائما حتى دون موافقة الطرفين. تقوم مقترحات الكتاب الأبيض لعام 1939 على أن السياسة البريطانية لا تقوم على جعل فلسطين دولة يهودية أو دولة عربية مستقلة، وعليه فهي ترغب في قيام دولة فلسطينية مستقلة يشارك في حكمها العرب واليهود، ولكن لا بد من نشوء علاقات طيبة بين العرب واليهود قبل ذلك، ولذلك لا بد من فترة انتقال تتضمن ما يلي: حكما ذاتيا يستمر لمدة 10 سنوات تستقل فلسطين بعدها، ومع ذلك فإن لبريطانيا أن تؤجل إقامة الدولة المستقلة إذا ظهر أن الظروف تقتضي ذلك. وتضمن تقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين بحيث يسمح بها أولا لمدة 5 سنوات حتى يصل السكان اليهود إلى ثلث السكان تقريبا، وكان هذا يعني السماحة بدخول 75,000 من اليهود خلال هذه الفترة، وبعد ذلك لا يسمح بأي هجرة أخرى إلا إذا كان عرب فلسطين قابلين له. تضمن أيضا منح المندوب السامي سلطة تخوله منع انتقال الأراضي مع تنظيم ذلك. ومع أن هذه الأبعاد الثلاثة السابقة للحكم في الفترة الانتقالية تعد مكسبا للفلسطينيين على نحو محدود، إلا أن العرب رفضوها لأن الاستقلال منوط بمساهمة الصهاينة وبالآراء النهائية لبريطانيا، أي أن الفترة الانتقالية غير محددة المدة، كما أن منع انتقال الأراضي للصهاينة منوط بإرادة المندوب السامي. كذلك أعلن الصهاينة رفضهم للكتاب الأبيض بدورهم، وشرعوا في القيام بأعمال إرهابية ضد المؤسسات البريطانية في فلسطين وكذلك ضد العرب. حاولت الحكومة البريطانية بالفعل أن تنفذ ما جاء في الكتاب الأبيض لعام 1939، فصعد الصهاينة أعمالهم الإرهابية ضد المؤسسات والمنشآت والأفراد البريطانيين. وإزاء هذه الضغوط دعت بريطانيا إلى تشكيل لجنة أنجلو أمريكية لتعيد النظر في البحث في حل القضية، وقد بدأت اللجنة أعمالها في يناير سنة 1946، وجاءت توصياتها ناسفة للمكاسب الجزئية التي تحققت للعرب في الكتاب الأبيض لعام 1939، واستمر تصعيد الصهاينة لأعمالهم الإرهابية. فجاء بعد ذلك مؤتمر لندن سنة 1946، وسنة 1947، عرضت بريطانيا في هذا المؤتمر على العرب مشروعا يقوم على فكرة التقسيم، وبذلك طويت صفحة الكتاب الأبيض لعام 1939. وكان من الطبيعي أن يرفض العرب هذا المشروع، فطالبتهم بريطانيا بمشروع بديل، وقدموا مشروعا يتلخص في إعلان فلسطين دولة موحدة تنشأ في هذه الدولة حكومة ديمقراطية بموجب دستور تضعه جمعية تأسيسية منتقبة، تنشأ حكومة انتقالية تتكون من 7 من العرب و3 من اليهود على أساس التمثيل النسبي، يرأسها المندوب السامي البريطاني، وتضمن تمتع اليهود بحقوقهم المشروعة والمحافظة على حقوق الأقليات، وتوقف الهجرة على أن يترك أمرها للحكومة المستقلة الآتية، وتعقد معاهدة تحالف بين حكومتي فلسطين وبريطانيا، وتعطى الضمانات لاحترام الأماكن المقدسة وحرية زيارتها. استأنف المؤتمر أعماله بعد ذلك في يناير سنة 1947، حيث رفضت بريطانيا المشروع العربي وعرضت مشروعا جديدا لا يختلف كثيرا عن مشروعها السابق، وكان من الطبيعي أن يرفضه العرب. وعندئذ أعلنت الحكومة البريطانية عزمها على رفع القضية إلى الأمم المتحدة، وكان هذا الحل يخلص بريطانيا من تبعات هذه المشكلة الشائكة، كما أنه أرضى اليهود لأن نقل المشكلة إلى ساحة تتميز بنفوذ قوي للحليف العالمي الجديد للحركة الصهيونية وهو الولايات المتحدة الأمريكية يضعف النفوذ العربي فيها. وقعت المؤامرة في الأمم المتحدة. دعت بريطانيا إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مناقشة الوضع في فلسطين. انعقدت هذه الدورة بالفعل في 28 من أبريل سنة 1947، وانتهت إلى قرار باختيار لجنة تحقيق دولية للتثبت من الحقائق، وقد قاطع الفلسطينيون هذه اللجنة أثناء وجودها في فلسطين لأن مهمتها لا تتضمن تحقيق استقلال فلسطين، بينما رأت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية أنها لا تستطيع مقاطعتها لأن حكومات أعضائها أعضاء في الأمم المتحدة، وأنه من المصلحة أن تقدم للجنة مذكرة بالموقف العربي. هكذا استمعت اللجنة في فلسطين إلى الهيئات والشخصيات اليهودية، بينما تلا عليها وزير خارجية لبنان في يونيو سنة 1947 مذكرة جماعية باسم ممثلي الحكومات العربية. احتوى تقرير اللجنة على توصيات عامة وافق عليها جميع الأعضاء تتلخص في ضرورة إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين ومنحها الاستقلال، ثم انقسمت اللجنة بعد ذلك إلى أكثرية وأقلية قدمت كل منهما مشروعا مستقلا. مشروع الأكثرية يقوم على أمور هي: أولا تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، ثانيا تستقل الدولتان بعد مرحلة انتقال مدتها عامان، ثالثا تقيم الدولتان فيما بينهما اتحادا اقتصاديا، رابعا اشتراط قبول 50,000 مهاجر في الدولة اليهودية المقترحة بمعدل 5,000 في الشهر. أما مشروع الأقلية من ممثلي الهند وإيران ويوغوسلافيا فقد تلخص فيما يلي: أولا قيام حكومتين في فلسطين مستقلتين استقلالا ذاتيا تتألف منهما دولة عاصمتها القدس، ثانيا تتولى الحكومة الاتحادية قضايا الدفاع والشؤون الخارجية والمصالح الاقتصادية المشتركة، ثالثا تنحصر الهجرة اليهودية في المنطقة اليهودية في نطاق استيعاب تقرره لجنة مكونة من 9 أعضاء، 3 من العرب و3 من اليهود و3 يكونون ممثلين للأمم المتحدة. في نوفمبر سنة 1947 نظرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في المشروعات المختلفة المقدمة له، وأيدت الولايات المتحدة الأمريكية مشروع التقسيم، ولكن المفاجأة كانت في تأييد الاتحاد السوفيتي له، وهو يخالف العداء المعروف من جانب الاتحاد السوفيتي للصهيوني على المستويين الأيديولوجي أي العقدي والسياسي. وكان المبرر السوفيتي الرسمي لهذا التحول في المواقف هو استحالة التعايش العربي اليهودي في ذلك الوقت، بينما أغلب الظن أن قادة الحركة الصهيونية كانوا قد نجحوا في خداع القيادات السوفيتية بأنه سوف تكون لدولتهم المقبلة في فلسطين طبيعة معادية للإمبريالية أي للاستعمار. وقد ادعى بريطانيا أن موقفها يتمثل في عزمها على الجلاء عن فلسطين والامتناع عن التصويت لأنها لا تريد حلا لا يوافق عليه العرب واليهود معا. انتهى الأمر بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن وافقت في جلستها بالتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1947 على قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية تضم 56% من أرض فلسطين، كما نص القرار على اتحاد اقتصادي بين الدولتين وعلى تدويل مدينة القدس، وقد تمت الموافقة بأغلبية 33 صوتا ضد 13 صوتا مع امتناع 10 دول عن التصويت، وذلك بعد أن سقطت في اللجنة الخاصة كافة الاقتراحات العربية سواء مشروع الدولة الواحدة أو نقل القضية إلى محكمة العدل الدولية أو استشارة هذه المحكمة حول صلاحية الأمم المتحدة لتنفيذ أي نوع من التقسيم دون موافقة السكان، فلهم حق تقرير المصير. هكذا أصبحت الحركة الصهيونية تمسك في يدها بقرار دولي تعتبره أساسا لشرعية وجودها الاستعماري على أرض فلسطين. وبالفعل فإن إعلان قيام دولة إسرائيل في 14 من شهر مايو سنة 48 قد أشار بالإضافة إلى تصريح بيلفور وصك الانتداب إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية على جزء من أراضيها. وبعد عام كامل في 12 من شهر مايو سنة 49 قبلت عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في وقت كانت أزمة العضوية على أشدها في هذه المنظمة الدولية، وكان هذا يشير إلى أن الدولة العبرية ما زالت ناجحة تماما في استقطاب كافة القوى الدولية المؤثرة لصفها. وهكذا استكملت بمعايير المجتمع الدولي وليس بمعايير الحق والعدل أركان وجودها كدولة. وطن يسلب، دولة تسرق، والمسلمون في العالم كله في حال ضعف وعجز، لأنهم تفرقوا وحادوا عن السبيل الذي دلهم عليه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا من رحم ربك. اختلفوا على مذاهب عقدية وعلى مذاهب فكرية، وأججت بينهم نيران العصبيات وبعثت فيهم القومية، ولم ينظروا إلى حقيقة الدين الذي جاء به خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. فوهت منهم العزائم وتبددت منهم القوى وانحلت في قلوبهم روابط الاهتمام بالمسلمين في بقاع الأرض كلها، لأنهم لم يلتفتوا إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لم يلتفتوا إلى الآيات القاضية بأن المسلمين إنما هم إخوة يتحابون في الله تبارك وتعالى ويتناصرون ويتآزرون، يجمع بينهم توحيد الرب الجليل جل وعلا ويجمعهم دين الله رب العالمين. فعاثت الصهيونية في الأرض فسادا، ووصلوا إلى تحقيق جزئي لحلمهم القديم بأن يكون لهم وطن قومي يكون شوكة في خاصرة المنطقة كلها. وكانت هنالك مقومات للصهيونية، منها مقومات دينية، منها امتلاك فلسطين والأراضي المجاورة والأقطار المتاخمة له. يعتقد اليهود أن ملك فلسطين حق مشروع له، حيث وعد الله به ذرية إبراهيم عليه السلام في التوراة، كما في الأصحاح 12 من سفر التكوين: واجتاز أبرام أي إبراهيم في الأرض إلى مكان شكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض، وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض، فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له. ثم وجه هذا الوعد ولما يتحقق بعد إلى إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام، كما في الإصحاح 26 من سفر التكوين: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فظهر الرب لإسحاق وقال: لا تنزل إلى أرض مصر، اسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك. ومفهوم هذا النص أن الله قد اختص إسحاق عليه السلام ونسله بجماع ما وعد به أباه إبراهيم ونسله فيما عدا مصر التي أمره بعدم النزول إليها، والتي ينبغي أن تؤول بناء على هذا إلى إسماعيل عليه السلام، لولا أن الله قد استثناه من ذرية إبراهيم عليه السلام فيما وعدها به كما يزعم محرف التوراة. وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية، كما في الإصحاح 17 من سفر التكوين. ثم وجه هذا الوعد مرة أخرى إلى يعقوب ثم إسحاق عليهما السلام في صورة حلم، رأى ليعقوب وهو نائم في أرض حاران، ورد ذكر تمليك أرض كنعان لموسى وهارون عليهما السلام. وبعد وفاة موسى وجه الله وعده إلى خليفته يوشع بن نون في صورة أكثر تفصيلا: موسى عبدي قد مات، فالآن قم أعبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم، أي لبني إسرائيل، كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته، كما كلمت موسى من البرية ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات، جميع أرض الحيثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس تكون تخومكم. جاء الوعد الإلهي أخيرا إلى داود عليه السلام ونسله على لسان ناثان النبي، وتكرر ذكر الوعد الإلهي في أسفار شتى كما رددته المزامير في أكثر من موضع، ومن ذلك أن الله يخلص صهيون ويبني مدن يهوذا فيسكنون هنالك ويرثونها، ونسل عبيده يملكونها، ومحب اسمه يسكنون فيها. هكذا تكررت الوعود الإلهية بملك اليهود لفلسطين، كأنما وجهت متتالية بمجرد التشويق والإثارة لا للتنفيذ، فهي توجه لهذا تارة ولآخر تارة أخرى من غير أن تتحقق لا لهذا ولا لذاك. ولكن الدلالة هاهنا أن القوم يبنون ما يصنعون على هذا الأساس العقدي، فهو وعد الرب، والرب لا يخلف الميعاد، فما دام قد وعدهم وهم شعبه المختار وهم أبناؤه وأحباؤه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما دام قد وعدهم وهم كذلك فلا بد من أن ينفذ وعده، ليس هو على كل شيء قدير؟ بلى، إذن ما دام وعد فسينفذ وعده. الناس يحيون على هذا ويحاربون دونه ويؤسسون ما يأتون من الأعمال والأقوال والحركات والسكنات على هذا المعتقد، وأما أعداؤهم من المسلمين خاصة لأنهم غروا النصارى الصليبيين فدخلوا معهم في سياق، وأما المسلمون هم أصحاب الحق، لديهم الوحي الصادق، وهم آخر الأمة وأفضلها وأكرمها على الله تبارك وتعالى، كتابهم خاتم كتب الله إلى خلقه في أرضه، نبيهم خاتم الأنبياء والمرسلين، دعوتهم دعوة عالمية لكل زمان ومكان في كل حين وآن، ولكنهم في غفلة عظيمة عن هذه الأمور الكبيرة التي يبيت لها لا في الظلام وإنما على قارعة الطريق مع الضحى الأعلى وفي نحر الظهيرة، ولكن المسلمين في غفلة غافلة وفي بلهنية سادرة في الحيرة ماضية، وإنا لله وإنا إليه راجعون. عند هؤلاء الصهاينة فكرة المسيح المنتظر، فيعتقد اليهود أن عودتهم إلى أرض الميعاد سوف تتم على يدي المسيح المنتظر، ويقصد به المنقذ أو المخلص، إذ سوف يبعثه الله بزعمهم من صهيون من نسل داود لينقذهم من المحن والشدائد والهوان، جزاء عصيانهم أوامر الله ومروقهم عن طاعة أنبيائه وإمعانهم في الآثام والموبقات، فتأتيهم المحن والشدائد فيأتي ليخلصهم وينقذهم ولينتقم لهم من جميع الشعوب وليفرض على جميع الشعوب سلطان اليهود. جاء في الأصحاح الثاني من سفر الملوك الثاني أنه ظهر في مملكة إسرائيل في عهد الملك أخاب النبي إيليا داعيا إلى تطهير البلاد من أدران الوثنية والمفاسد الخلقية التي تردى فيها المجتمع اليهودي، إلا أن دعوته صادفت ازورارا وإنكارا، فصعد إلى السماء في غمار عاصفة عاتية مستقلا مركبة نارية تجرها خيل من نار كذلك. ويعيش اليهود على أمل هبوط النبي إيليا من السماء بشيرا بمقدم المسيح المنتظر هاديا ومخلصا. سفر الحوالي كتب كتابا يتنبأ فيه بأن هذا العام هو 12 بعد 2000 من التاريخ النصراني، استنادا إلى ما ورد عن النبي إيليا أن هذا العام سيكون عام الملحمة بين اليهود ومخالفيهم، وهي خرافة من حركي كما هو معلوم. وما عهد الناس قط أن سلفيا يتنبأ، ولكن الرجل لم يتورع عن شيء فكتب وحسب وأعلن، ويقول كما كان الصحابة يراهنون على هزيمة الفرس من الروم بعد بضع سنين، فهو كذلك يعيش اليهود على أمل هبوط النبي إيليا من السماء بشيرا بمقدم المسيح المنتظر هاديا ومخلصا. من المقومات العقدية عند الصهيونيين إخضاع العالم لسلطان اليهود، إذ هم شعب الله المختار بزعمهم، وقد حرص اليهود على إخفاء أطماعهم الاستعمارية وتكتموا الأسباب التي يعزون إليها حقهم في حكم العالم وسيادة البشر، فلا يتناجون بها إلا في خاصة مجالسهم ومجتمعاتهم، متخافتين حتى لا يستثيروا السخط العالمي وحتى لا يواجهوا عداوة العالم. لهذا بادر الصهيونيون إلى إنكار دستور اليهودية العالمية، بروتوكولات حكماء صهيون متبرئين منها فور إماطة اللتام عنه، وحاولوا إحراق الطبعات الأولى منها قبل تداولها وذيوعها، ولكنهم فشلوا، اتكرر طبعها في أنحاء العالم بمختلف اللغات. سار الصهيونيون في تحقيق أهداف البروتوكولات الخطيرة رغم إنكارهم لها، مترسمين تعاليمها ومناهجها بدقة وإصرار ودأب متصل. وكان الزعيم الصهيوني هيرتزل قد صرح في عدة بيانات أصدرتها اللجنة الصهيونية في عام 1900 أن بعض الوثائق الخطيرة قد سرقت من قدس الأقداس وما كان ينبغي لها أن تنشر قبل الأوان، مشيرا بذلك إلى تلك البروتوكولات دون ريب. وكان أمرها قد افتضح للعالم مما أثار الرأي العام العالمي ضد اليهود. استند اليهود في ادعائهم حق السيطرة على العالم إلى ما جاء في التوراة من أنهم شعب الله المختار الذي فضله الله على العالمين واستخلفه في الأرض، ومن ثم كان من حقه السيطرة على شعوب الأرض ومما جاء في التوراة: ويقف الأجانب يرعون غنمكم ويكون بنو الغريب حراثيكم وكراميكم يحرثون أرضكم ويجمعون كرومكم أي أعنابكم، أما أنتم فتدعون كهنة الرب تسمون قدام إلهنا تأكلون ثروة الأمم وعلى مجدهم تتآمرون. هذا في الإصحاح 61 من سفر أشعياء. في التوراة أيضا: إني أخبر من جهة قضاء الرب، قال لي: أن تبني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصي الأرض ملكا لك، تحطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خزف تكسرهم. كان الكاهن عزرا يعتقد أن العالم قد خلق من أجل بني إسرائيل شعب الله المختار، وأن مآله إلى الخضوع لحكمهم، وأن بني إسرائيل يمرون في ذلك الوقت من عصره بمرحلة تمهيدية ضرورية للوصول بهم إلى الملك العالمي الموعود. والعجيب أن هذه المرحلة التمهيدية لم تنتهي بعد، مع أنه قد مر عليها أكثر من 24 قرنا من الزمان. قال ربنا تبارك وتعالى في الرد على تلك الأوهام الصهيونية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هذا يكفي في الرد على تلك الترهات. لو كانت الأمة صاحية غير غافية ولا مغيبة، ولكن إذا كانت الأمة لا تلتفت حتى إلى هذا النص لتقوى به العزائم ولتشد به على قلوب أبنائها ليعلموا أن كيد الشيطان كان ضعيفا وأن هؤلاء لن يغنوا عن قدر الله تبارك وتعالى من شيء، ولكن مع الأخذ بالأسباب متوكلين على ربها. هنالك تعاليم سرية ضمنت في التلمود والكابالة. لا تقتصر النصوص الدينية لدى الصهيونيين على أسفار التوراة فحسب، فالصهيونية تنتمي بعقيدتها إلى طائفة اليهود الربانيين الذين يؤمنون بالتلمود كتابا مقدسا، ويعتقدون أنه منزل من عند الرب على موسى عليه السلام كالتوراة سواء بسواء، ولا يختلف عن التوراة إلا في أنه أنزل على موسى مشافهة، بينما كتبت نصوص التوراة على لوحين حجريين بيد القدرة الإلهية، وأكمل موسى عليه السلام تدوينها في كتاب، كذا يعتقدون. ولئن نسب كثير من تعاليم التلمود إلى حاخامات اليهود الربيين فإن ذلك مما يؤكد قداستها في عرفهم، لأن كلام الحاخامات كما يقول التلمود هو كلام الله وله عند الله المقام الأسنى، حتى إنه سبحانه وتعالى يستشيرهم كلما أعضلته مشكلة مستعصية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. مبنى تعاليم التلمود أن بني إسرائيل صفوة الخلق، اصطفاهم الله على العالمين واستخلفهم في الأرض يتملكونها ويسودون عليها، وجعل ذلك حقا مقضيا له. وبشر التلمود اليهود بملك العالم في قوله: كل مكان تطأه أقدامكم يكون لكم، كل الأماكن التي تحتلونها فإنها لكم، فأنتم سترثون الجويم يعني الكفرة والأنجاس غير اليهود المستكبرين في الأرض. وبعد ذلك كل مكان بعد أرض إسرائيل التي يجب ألا تكون نجسة تحت أقدام الجويم، أنكم بعد أن تحتلوا أرض إسرائيل يحق لكم أن تحتلوا غيره. وجاء في التلمود أيضا: يجب على كل يهودي أن يسعى لأن تظل السلطة على الأرض لليهود دون سواه، وقبل أن يحكم اليهود نهائيا باقي الأمم يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق ويهلك ثلث العالم، وسيأتي المسيح الحقيقي ويحقق النصر المرتقب، وحينئذ تصبح الأمة اليهودية غاية في الثراء لأنها تكون قد ملكت أموال العالم جميعا، ويتحقق أمل الأمة اليهودية بمجيء إسرائيل، وتكون هي الأمة المتسلطة على باقي الأمم عند مجيء المسيح. هذه بعض تعاليم التلمود، ويلحق به وهو كتاب سري مقدس عندهم كتاب سري آخر يعرف بالكابالة، لا يقل عن التلمود خطورة لأنه يثير من التعصب العنصري العنيف زوبعة بل عاصفة بل إعصارا قاتما قاتلا، ويروج لذلك بغلظة ووحشية. والكابالة كتاب يتوارثه اليهود منذ القدم، يعالج التصوف اليهودي عن طريق السحر الذي يمثل شطرا من الطقوس الدينية التي يمارسونها في الخفاء خشية اطلاع أحد من الشعوب الأخرى عليها لما فيها من التفنن في الكيد لتلك الشعوب والتحريض على اغتيالها لاستنزاف دمائها واستخدامها في ممارسة هذه الطقوس، ويحقق الكابالة لليهود الأهداف التالية: الحفاظ على مبادئ اليهود العدوانية المتطرفة حيال الشعوب الأخرى بإيجاد المناخ النفسي الملائم لتعيش فيه هذه المبادئ، وذلك بإشعال نار الحقد والتعصب العنصري في صدور اليهود بما تتضمنه من فنون الكيد والانتقاد التي تحضهم عليها كشعائر دينية مقدسة. كذلك يشبع فيهم النزعة العدوانية وتشفي غليلهم باستنزاف دماء أعدائهم لاستخدامها في الطقوس السحرية الدموية إلى يوم الناس هذا، لأنهم يعتبرون البشر إنما خلقوا لخدمتهم وهم أرجاس أنجاس، بل أرواحهم ليست بأرواح إنسانية وهم كالحيوانات أو أقل، خلقوا لخدمة اليهود. اليهود يشعرون عند ممارسة تعاليم الكابالة طمأنينة وراحة نفسية عميقة، ويستشعرون أنهم إنما يمارسون شعائر مقدسة تقربهم من الله وترفع عنهم ما حاق بهم من غضب إلهي منذ الحقب الخالية. كانت تلك التعاليم نواة للنشاط السري الهدام الذي توفر عليه اليهود دائبين، متمثلا في مختلف الجمعيات والمؤتمرات التي سعوا من خلالها إلى تحقيق آمالهم ومطامعهم، كما كان لتلك التعاليم تأثير مباشر في صياغة أفكار اليهود الصهيونيين على الصورة الشائهة القاتمة القائمة مع ذلك الأسلوب الدموي الجانح الذي يمارسه الصهيونيون الآن. هذه كلها مقومات عقدية، وأما المقومات السياسية فإن اليهود لم يفصحوا عن نياتهم الاستعمارية، لأن مقوماتها دينية محضة ومبناها على نصوص التوراة وتعاليم التلمود والكابالة. ومن تلك المصادر الدينية وضعت الصهيونية الحديثة قواعد دستورها المعروف بالبروتوكولات، وقد كانت هذه التعاليم من أسباب ثورة الرأي العام الأوروبي على اليهود، فأصابهم اضطهاد وتعذيب لما تضمنته البروتوكولات من أطماع عدوانية وتعاليم فاسدة جانحة تثير الحقد والبغضاء وتعيث في الأرض الفساد والخراب. في القرن التاسع عشر استغل اليهود رواج النظريات القومية وما كان من تفجر الحركات الاستقلالية في أوروبا، فالتمسوا الذرائع التي توصلوا بها إلى تحقيق المطالب القومية. ساعد اليهود في الوصول إلى هدفهم ما ظفروا به من حرية في ظلال الحكومات الكبرى كبريطانيا وفرنسا أسوة بسائر الشعوب المهضومة الحقوق، وبذلك تمكن اليهود من الجهر بمطالبهم، وتمكنوا من استدرار الشفقة والعطف عليهم بعدما عانوه من صنوف الذل والاضطهاد. استهدف الصهيونيون في حركتهم العلنية مطلبا يعتبر بالنسبة لأطماعهم الأصلية متواضعا محدودا، إذ اقتصر على السماح لهم بالهجرة إلى فلسطين باعتبارها وطنا قوميا لهم يمارسون فيه حقوقهم القومية بمنجات من ويلات الاضطهاد والتعذيب. استندوا في تبرير هذا المطلب إلى دعوى القومية اليهودية الخاصة التي يزعمون أنهم يتمتعون بها ويدين بها اليهود كافة في بقاع الأرض كلها، وأن من حق هذه القومية اليهودية التوطن في فلسطين بالذات لما لهم فيها من حقوق دينية وتاريخية رددتها كتبهم المقدسة، ومن شأن هذا الوطن القومي أن يعصمهم مما يحيق بهم من اضطهاد عنصري لاحقهم على مدى التاريخ. هؤلاء أثاروا كما مر الثورة الفرنسية وخططوا له، ودائما في الثورات الماسونية وربما في الثورات عامة تكون هنالك نواة من عدد محدود من الناس، هؤلاء يحرضون ويقودون، فإذا ما ظهرت الجموع تواروا واختفوا لا يعرفون، وتقوم الثورات من أجل الوصول إلى غايات بعينها. هذه الغايات قد لا تتحقق عند قيام الثورات ولا قريبا من قيامها، ولكن الناظر إلى المدى البعيد لا ينظر تحت قدميه، يعلم مدى التغير الذي يصيب المجتمع الذي وقعت فيه الثورة، خاصة إذا كانت ثورة ماسونية، لأن الثورات الماسونية ليس لها رؤوس، لأنهم يقلقلون القواعد الشعبية فيخرج الناس كل يبكي على ليلى، يعانون من الاضطهاد، من العذاب، من القسر، من التعذيب، من الفقر، من المعاناة، فيخرج كل بدافع يدفعه. إذا ما تمخضت الثورة عن إسقاط النظم وتغيير شكل المجتمع، صار الأمر بعد ذلك إلى مجموعات تعمل في الخفاء، توجه ولا يدرى كيف توجه. على كل حال، هذا الأمر قد وقع في فرنسا بدءا، فقامت الثورة الفرنسية وتلتها الثورة الأمريكية، وكفلت الثورتان الحقوق الطبيعية للإنسان، فكان ذلك حافزا لليهود على المطالبة بحقوقهم الفردية والجماعية التي قد سلم بها، والتي تواتر اعتراف الدول بها لمواطنيها، وتلك الحقوق التي منحتهم إياها حرية الرأي وشجعتهم على إنشاء الجمعيات الخاصة وتنظيم الحملة الدعائية المركزة التي وطأت لهم أذهان العالم والضمير العالمي، استمالت الرأي العام على أوسع نطاق. نشطت الحركات القومية خلال القرن 19 الميلادي تدعو إلى تقرير حق المصير للقوميات المختلفة وللأقليات، فوجدت الصهيونية مسوغا لادعاء حقوق قومية لهم أسوة بالقوميات الناهضة. ادعيت المذابح اليهودية في شرق أوروبا وفي روسيا القيصرية، فانتهزت الصهيونية ذلك، وانتهزت فرصة انفعال الرأي العام في أوروبا عطفا وإشفاقا على اليهود، فأتاح لهم ذلك المبرر لطلب التجمع في وطن قومي يلوذون به. لم تكن الأهداف الإقليمية اليهودية مرتبطة بفلسطين بالذات، فقد كان هدف اليهود المضطهدين أن يجتمعوا في دولة يهودية يمتنعون فيها ويمارسون فيها حياتهم العنصرية بمنجاة من اضطهاد الحكومات في البلدان التي يكونون فيها قلة أيا كانت تلك البلدان، ولكن هم يريدون دولة، أي دولة، دون التقيد بإقليم معين. فلما استشعروا تعاطف المجتمع الدولي أظهروا رغبتهم الدفينة في امتلاك فلسطين، وفشلت كل المشاريع والعروض في جعل وطنهم القومي في الأرجنتين أو كندا أو حتى في الولايات المتحدة الأمريكية أو في جنوب أفريقيا أو في أستراليا أو في أوغندا أو في موزمبيق. اقترح هيرتزل أن يجمع شتات اليهود من أرجاء العالم في الأرجنتين أو في فلسطين، ولكن المؤتمر الصهيوني الأول الذي انعقد في مدينة بال بسويسرا سنة 97 و800 ألف قرر تخصيص فلسطين. حاول هيرتزل سنة 91 ألف إغراء الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد ببيع فلسطين لليهود، ولكن السلطان رفض وأبى أن يتنازل عنها بأي ثمن، وأصدر أمر بحظر دخول اليهود إلى فلسطين. ولما كرر الصهيونيون المحاولة برئاسة هيرتزل، وبخ السلطان عبد الحميد رئيس ديوانه لسماحه بدخول هيرتزل عليه، وطرده شر طرده. بعد سنوات قليلة قام أعوان اليهود من ضباط حزب الاتحاد والترقي بالانقلاب على السلطان عبد الحميد كما هو معروف، وقام الحكام الذين خلفوا عبد الحميد من الاتحاديين، ومعظمهم من أعضاء المحفل الماسوني أو من الدونمة، وهم طائفة من اليهود، نزلوا مدينة سلانيك في الدولة العثمانية وتظاهروا باعتناق الإسلام نفاقا ليتمكنوا من الهدم من الداخل. فتحوا، أعني الحكام الذين خلفوا عبد الحميد، من الاتحاديين فتحوا باب الهجرة لليهود إلى فلسطين، وعملوا على الإسراع في تصفية الدولة العثمانية وإلغاء منصب الخلافة. جدت حروب وجولات، بل وجاءت محطات سلام بين العرب والصهيونية اليهودية، وهذه تقسم على قسمين إذ هي في مرحلتين. المرحلة الأولى جولات الحروب في النصف الأول من عمر الصراع، من سنة 48 و900 وألف إلى سنة 73 و900 وألف. الجولة الأولى حرب أيار مايو سنة 48 و900 وألف، بعدما أصدرت الأمم المتحدة قرارها الظالم في نوفمبر سنة 47 و900 وألف بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود، سارع القادة السياسيون العرب إلى اتخاذ قرار بدخول حرب شاملة، ادعوا أنها لتأديب عصابات اليهود. كان ذلك القرار حماسيا ارتجاليا لم يسبقه إعداد ولا تخطيط، وقد عارض القادة العسكريون قرار الحرب بشدة في ذلك التوقيت وحذروا منه أشد التحذير. وفوجئ القادة العسكريون باتخاذ القرار السياسي الفعلي بالحرب قبل بدء تلك الحرب يومين أو ثلاث، في وقت لم يكن لدى معظم الجيوش العربية حتى ميزانية تسمح بدخول حرب، ولم يكن قد جرى تدريبها بعد على الدخول في حروب شاملة. اجتمع رؤساء وأركان كل من مصر والعراق والأردن وسوريا ولبنان قبل الحرب، وأعلنوا الاتفاق على إعداد ما لا يقل عن 5 فرق عسكرية كاملة الاستعداد والتسليح مع 6 أسراب من المقاتلات والقاذفات، بحيث تكون جميعا خاضعة لقيادات عربية موحدة. ولكن هذا الاتفاق لم يرى النور، فلم يتم إعداد الفرق، ولم تدبر الأسراب، ولم توحد القيادة، ولم توضع خطة منسقة للجيوش العربية لخوض الحرب، بل حدد لكل جيش هدف يصل إليه، وأجل التنسيق إلى ما بعد وصول كل جيش إلى هدف. لم يتجاوز عدد الجنود العرب الذين سيقوا إلى الحرب 15,000 جندي، في حين حشد اليهود نحو 60,000 مقاتل مجهزين تجهيزا كاملا للمعركة التي لم يقرروا هم البدء فيها. في 15 من شهر مايو سنة 48 و900 وألف أعلن بن غوريون قيام دولة يهودية في فلسطين على إثر إعلان بريطانيا انتهاء الانتداب. سارعت الدول الغربية الصليبية التي تتلاقى مصالحها ومطامعها مع المخططات اليهودية إلى الاعتراف بالدولة اليهودية الغاصبة، وفي مقدمة تلك الدول أمريكا وروسيا وفرنسا. ودخلت الجيوش العربية الحرب في 15 من شهر مايو سنة 48 و900 وألف دون أي معلومات عن العدو اليهودي، بل كانت غالبية تلك الجيوش تقاتل في أرض تجهل طبيعتها وطريقة القتال فيها. كان الفيلق الأردني الأجود من حيث التدريب والتسليح، ولكنه مع الأسف كان تحت قيادة الجنرال البريطاني النصراني جلوب. وبالرغم من كل هذا فقد دفعت العاطفة الإسلامية الجنود العرب إلى إحراز عدة نجاحات في بداية الحرب، كادت أن تحول الدفة لصالحهم ضد اليهود المعروفين بالجبن الشديد في القتال، ولكن حكومتي بريطانيا وأمريكا أحست بذلك الخطر، فسارعت إلى دفع مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار بفرض الهدنة اعتبارا من اليوم 8 من شهر يوليو سنة 48 و900 وألف ولمدة شهر كامل. ومرة أخرى سقط الساسة العرب في العجلة ووافقوا على الهدنة، فتنازلوا بذلك لليهود عن عنصر المبادئة والمبادرة، وحرص العرب على أن يظهروا بمظهر الحريص على احترام الشرعيات الدولية التي لم تحترمهم والتي زرعت اليهود في أرضه. حرص اليهود على استغلال كل دقيقة من فترة الهدنة لتغيير موازين القوى لصالحهم، وسخروا أشد السخرية من القرار العربي بقبول الهدنة، حتى إن مناحم بيجل كتب وقتها يقول: إننا لا نعرف حتى الآن كيف ولماذا قبلت الدول العربية الهدنة بعد أن كان الموقف العسكري في صالحها تماما. بعد انتهاء شهر الهدنة كان اليهود قد نجحوا في تسلم زمام المبادرة سياسيا وعسكريا، ثم بدأوا في حرب استنزاف للجيوش العربية كلا على حدة، فقد عادت الحرب الثانية، وكان اليهود هم الذين بدأوا هذه المرض، فنفذوا ضربة جوية مفاجئة لمطار العريش في مصر، وهو المطار الذي كان يعتمد عليه الجيش المصري، لأن بقية المطارات كانت خاضعة للمحتل الإنجليزي. ثم عقب ذلك قصف جوي لتجمعات الجيش البرية في كل قطاعات القتال، مما أدى إلى حالة من الفوضى والارتباك. بعد أن حقق اليهود قدرا كبيرا من النجاح وأصبحوا في حاجة إلى فرصة لالتقاط الأنفاس، أصدر مجلس الأمن قرارا ثانيا بالهدنة، واستجاب العرب مرة أخرى فأعطوا لليهود فرصة ثانية للمزيد من لم الشمل واستعادة النشاط، وعادت الحرب للمرة الثالثة بمعارك متفرقة هنا وهنا، إلى أن أصدر مجلس الأمن قراره الثالث بإيقاف الحرب نهائية بعد أن فشلت كل الجهود العربية في إجلاء اليهود عن الأراضي التي احتلوها في فلسطين، وهو ما يعني بعبارة أخرى الهزيمة في تلك الحرب والفشل في تحقيق أي من أهدافه. مما يجدر ذكره هنا أن عقد الأربعينيات الذي جرت فيه تلك الحرب قد شهد انتعاشا في الشعور بالانتماء القومي العربي، حيث بدأ العرب وقتها في الفصل بين مفهومي الأمة العربية والأمة الإسلامية، وتوج هذا الشعور القومي بإنشاء الجامعة العربية ردا على من كانوا ينادون بالعودة إلى الجامعة الإسلامية. ولعل ذلك كان من الأسباب التي أدت إلى الخور وإلى تلك الهزيمة، مع ذلك التشرذم والتفكك والانحطاط. ذهبت تلك الجولة وكانت كرة خاسرة، تلك الجولة في الحرب بين العرب واليهود في سنة 48 و900 وألف، وجاءت جولة أخرى هي حرب عام 56 و900 وألف، بعد أن آلت السلطة في بعض الدول العربية إلى أنظمة ثورية وصفت نفسها بالتقدمية، وكان النظام الثوري العسكري في مصر والمتزعم له، وقد عد من أهدافه الرئيسة المعلنة تحرير فلسطين والقضاء على دولة إسرائيل، وجعل من هذا الهدف إلى جانب توحيد العرب تحت راية القومية العربية قضية يبني بها المجد والزعامة. فماذا كان مسلك الثوريين العساكر بعد أن تسلموا دفة الصراع مع اليهود؟ كان أول عمل قام به قائد الثورة جمال عبد الناصر بعد تسلمه منصب الرئاسة رسميا هو تأميم قناة السويس في 26 من تموز يوليو سنة 56 و900 وألف، وكان ذلك قرارا دعائيا اتخذ دون دراسة أو تحسب لما يمكن أن يترتب عليه من نتائج. وقد جاء رد فعل على تصريح لوزير الخارجية الأمريكي وقتها فوستر دالاس، قال فيه إن الاقتصاد المصري منهار، صار الغرب لقرار التأمين، خاصة ما كان من إنجلترا وفرنسا حيث أخذتا في الإعداد لإجراء حاسم، وتواترت الأنباء عن حشود إنجليزية وفرنسية في قبرص استعدادا لعمل عسكري ضد مصر بالاشتراك مع دولة اليهود، ولكن عبد الناصر لم يكترث ولم يأخذ هذه التهديدات مأخذ الجد، بل كان هناك استرخاء عسكري بالرغم مما يجري، حتى إن القيادة المصرية خففت من أعداد القوات المعدة للقتال لأسباب غير مفهوم. عندما بدأت نظر الحرب كان اليهود يحتفظون بالتفوق العسكري مقارنة بالإمكانات المصرية التي يفترض أنها أكبر وأقوى الإمكانات العربية، كان التفوق ظاهرا حتى في الجانب العددي البشري اليهودي، كان التفوق في المشاة بنسبة 1:3 لصالح اليهود، وفي القوات البرية الدبابات بنسبة 1:81 لصالح اليهود، وفي سلاح المدفعية بنسبة 1:52 لصالح اليهود أيضا. هذا من أعجب ما يقول، نسق اليهود جهودهم مع حلفائهم استعدادا للحرب، فاتفقوا مع فرنسا على تأمين الغطاء الجوي الكافي للمدن الإسرائيلي، وعلى أن يتولى السلاح البحري تأمين حراسة السواحل الإسرائيلي، وعلى أن تشارك القوات الفرنسية في القتال ضد أي دولة عربية تدخل الحرب إلى جانب مصر. وأسند إلى السلاح الجوي البريطاني مهمة تدمير الطيران المصري على الأرض. وأخيرا اقتنعت القيادة الثورية بأن أمر الحرب جد لا هزل فيه، فبدأت في تركيز الجهود على حماية سيناء من الشرق، بينما أهملت الجبهة الجنوبية إهمالا مريبا، حيث كان من الغريب أن يخصص لهذه المنطقة الحيوية نحو 20% من الجنود من المشاة لحمايته. بدأت الحرب في 29 من تشرين الأول أكتوبر سنة 56 بمهاجمة الخط الأقل خطرا في نظر القيادة المصرية، وهو المنطقة الجنوبية من سيناء. وأعلن اليهود أنهم يقاتلون على بعد 40 كيلومترا من قناة السويس حتى يعطوا الذريعة لكل من انجلترا وفرنسا للتدخل العسكري بحجة حماية حرية الملاحة الدولية في قناة السويس. وبالفعل أقدم سلاح الجو البريطاني على ضرب الطيران المصري على الأرض، واضطر المصريون للقتال دون غطاء جوي على مختلف المحاور، وأبلى المقاتلون المصريون بلاء حسنا في القتال، لولا أن الأوامر صدرت من القاهرة للقوات الرئيسة بالانسحاب بعد إنذار أرسلت به انجلترا وفرنسا. وبدأ الانسحاب ليلة 31 أكتوبر سنة 56 من قطاع إثر قطاع، مما سبب حالة من الارتباك والاضطراب. وفي ظل غياب أي غطاء جوي أو طبيعي من جبال أو أشجار كان الانسحاب شاقا ومكلفا، فقد أصبحت القوات المنسحبة هدفا مكشوفا أمام الطائرات النفاثة المغيرة والمحملة بكل أنواع الأسلحة المدمرة والحارقة. وهكذا انتهت حرب عام 56 بهزيمة منكرة وبإهانة بالغة، في حرب بدأتها الدعاية وأوصلها الغرور إلى أسوأ نهاية. فقد احتلت سيناء ولم تنسحب إسرائيل منها إلا بعد أن ضمنت السماح لها بالملاحة في خليج العقبة كيف تشاء. وكان لبريطانيا صديق العرب المفضل دائما الدور الأكبر في تقديم الجيش المصري لقمة سائغة لإخوان القرادة والخنازير. جاءت بعد ذلك الجولة الثالثة، حرب يونيو سنة 67 وهي الحرب الثانية في العهد الثوري التقدمي الوحدوي الاشتراكي العلماني، وكانت عارا لم تمسح آثاره إلى اليوم، حيث كان الهدف الرئيس لها احتلال القدس. فتحقق الاحتلال ولم يتم التحرير إلى اليوم لا سلما ولا حربا. هذه بعض المشاهد التاريخية للكارثة التي سميت نكسة. تضخم الغرور في الذات اليهودية بعدما تم إحرازه من انتصارات رخيصة على شعوب مغلوبة على أمرها، ولم تكد تنقضي 10 سنوات على حرب سنة 56 حتى تفتحت شهية اليهود لحرب جديدة. في شهر ديسمبر سنة 66 أعلن ليفي إشكول رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت نية بلاده في دخول حرب جديدة ضد العرب، وهدد بغزو سوريا في لهجة جديدة غير معهودة من اليهود المتظاهرين أبدا بالمسكنة والاستضعاف. في سنة 67 لم ينقض شهر نيسان أبريل منه حتى كان اليهود قد نفذوا ما توعدوا به، فشن سلاحهم الجوي هجوما ضخما ضد سوريا. في الشهر التالي هدد إسحاق رابين بدخول دمشق بعد افتعال مشكلة وأزمة بسبب تحويل مجرى نهر الأردن وقيام أعمال فدائية ضد الدولة اللقيطة من داخل سوريا. كان هذا الهجوم الإسرائيلي ضد سوريا رسالة موجهة أيضا إلى مصر التي كان قادتها منهمكين أو غارقين في المستنقع اليمني، حيث الحرب الظالمة التي أقحم فيها الجيش المصري للقتال هناك نصرة للقوى التقدمية ضد القوى الرجعية. وبدلا من أن تتنبه تلك القيادة للخطر وتسعى لحشد القوة ضد العدو الحقيقي المتربص من وراء الحدود، اكتفى الثوار بنشر قوات بغرض الرضع والتخويف واستعراض القوة في سيناء. اعتبر اليهود ذلك الاستعراض بمثابة إعلان حرب من مصر، وأعلن موشي ديان وقته أن مصر هي العدو الحقيقي وليست سوريا، وأن على إسرائيل أن تتفرغ لحربها، وأصبح قرار الحرب في الدولة اللقيطة في حكم المنتهى منه، ولم يبقى إلا انتظار الذريعة المناسبة. ومرة أخرى قدم النظام الثوري الذريعة لليهود المتربصين، فصدر قرار بمنع الملاحة في خليج العقبة الذي تنتقل منه البضائع من وإلى الدولة اللقيطة. انتشرت القوات المصرية على خليج العقبة بعد انسحاب قوات الطوارئ الدولية منه، وزاد الطين بلة أن جرى الإعلان عن توقيع ميثاق دفاع مشترك بين مصر والأردن بالرغم من الخلافات التي كانت قائمة بينه. لم يعد هناك وقت للتفكير لدى دولة اليهود. شكل رئيس وزرائها حكومة حرب، وأدخل فيها موشي ديان وزيرا للدفاع لينفذ توعده بالانتقام من مصر. وكانت القوات الإسرائيلية قد أتمت استعداداتها التي بدأتها منذ زمن لخوض الحرب الشاملة، في حين كانت القوات المصرية غير مستعدة حتى مساء الرابع من يونيو من العام نفسه. في صباح الخامس من يونيو سنة 67 و900 ألف قام اليهود بشن الحرب، معلنين أنهم في وضع دفاع عن النفس بعد أن حشدت مصر قواتها في سيناء وأغلقت خليج العقبة وأحلت قواتها محل قوات الأمم المتحدة. وبدأ اليهود في توجيه ضربة جوية مفاجئة ضد القواعد الجوية العربية في كل من مصر وسوريا والأردن والعراق، وأطلق على هذه العملية ضربة صهيون. انطلق الطيران اليهودي كله من مرابط 50 و100 وتوجه نحو 19 قاعدة مصرية جوية موزعة في أنحاء مصر في الدلتا وسيناء والصعيد لتدكها وهي على الأرض. وبعد 15 دقيقة من بدء الحرب كان الجنرال مردخاي هود، وهو قائد سلاح الجو الإسرائيلي وقتها، كان في لقاء مع ممثل الصحافة الإسرائيلية والعالمية، حيث زف إليهم البشرى بتلك المذبحة الجوية وقال: لقد دمرنا الحصيلة الكبرى من طائرات العدو، منها 9300 في مصر، ومنها 60 في سوريا، ومنها 29 في الأردن، ومنها 12 في العراق، وطائرة واحدة في لبنان، في حين لم تخسر إسرائيل إلا 19 طائرة. يعود السبب في هذا الحدث المفجع المفضع في تاريخ الحروب الحديثة إلى عدد من الأخطاء الفادحة التي وقعت فيها القيادات العربية، ومنها إساءة تقدير قوة العدو وإهدار الاستفادة بالقدرات الذاتية. ويعود أيضا إلى سبب آخر مهم، وأن القيادة المصرية في ذلك الوقت كانت قد قررت القبول بتلقي الضربة الأولى نزولا على نصائح السوفييت، حيث قدرت الخسائر المتوقعة في حال تلقي الضربة الأولى بما يتراوح بين 15 و20% من مجموع القوة الجوية العربية. واعتبرت القيادة السياسية هذه النسبة ضئيلة، وتعد تضحية مقبولة في مقابل إظهار إسرائيل بمظهر البادئ بالعدوان أمام الرأي العام العالمي. أما الحرب البرية الرئيسة بعد ذلك التي دارت رحاها في سيناء، فيكفي أن نتصور ساحة قتال مكشوفة أمام طيران معادل يصول فيها ويجول وينتقي الأهداف التي يشتهيها دون أي عائق من جيش مأمور بالانسحاب لا بالمقاومة. وبالرغم من كل عوامل الفشل التي بدأ بها المعركة، إلا أن دفاعا مستميتا من الجنود حاول في بعض الجهات مقاومة الهزيمة ببسالة نادرة، حتى إن القادة اليهود أنفسهم اعترفوا بحدوث موجة من الاضطراب سادت صفوفهم في المحور الشمالي بسبب المقاومة العنيفة. وأجمع عسكريون كثيرون على أن القيادة العسكرية المصرية لو كانت قد دبرت هجمة مضادة لإجهاض الهجوم الإسرائيلي في ذلك الوقت، لكان لذلك تأثير في تغيير مجرى المعركة، غير أنها أصيبت بالشلل المعنوي بسبب الضربة الجوية المفاجئة، فاكتفت بإصدار أوامر الانسحاب. مما تسبب في فقد الجيش المصري 80% من سلاحه، وفقد 10,000 جندي، 1,500 من الضباط، ووقيع 15,000 جندي، ونحو 500 من الضباط أسرى في يد العدو. ولم تتوقف الحرب على الجبهات المصرية إلا بعد أن طلبت مصر وقف إطلاق النار على جبهتها، معلنة بذلك التسليم بالهزيمة. التفت اليهود بعد ذلك إلى الجبهة الأردنية فاحتلوا الضفة الغربية، فطلبت الأردن وقف إطلاق النار وسلمت بالهزيمة. ثم اتجه اليهود إلى سوريا واحتلوا مرتفعات الجولان مع قاعدتها مدينة القنيطرة، ثم أعلن عن وقف إطلاق النار، وبذلك انتهت الجولة العسكرية الثالثة. وأعلن الرئيس المصري وقتها أنه يتحمل مسؤولية الهزيمة، وأنه لذلك سوف يتخلى عن السلطة، ولكن الجماهير التي خدرتها الشعارات الثورية تقبلت الهزيمة والتضحية بالأرض والدم والوطن والعرض، ولم تقبل التفريط في الزعيم ولو قادها إلى الجحيم. جاءت بعد ذلك الجولة الرابعة، وهي حرب أكتوبر 73 و900 وألف. وقد درجت أوساط كثيرة على وصف حرب أكتوبر 73 و900 وألف بأنها حرب التحريك وليست حرب التحرير كما اشتهر على الألسنة، والظاهر أن ذلك الوصف فيه شيء من الصح. إن الأمور بعد هزيمة عام 67 و900 وألف كانت تتجه نحو الحل السلمي، فإن عبد الناصر نفسه قد قبل في آخر حياته بمبادرة أمريكية للسلام بين العرب واليهود، وهي مبادرة روبرت، سميت بذلك الاسم نسبة إلى وزير الخارجية الأمريكي آنذاك ويليام روبرت. ولكن جو الإحباط بعد أن تبينت الشعوب حجم الكارثة ومشاعر السخط على القيادات العربية التي تسببت فيها، بالإضافة إلى استمرار احتلال اليهود لما احتلوه في تلك الحرب في مصر وسوريا والأردن وفلسطين، كل ذلك حال دون إمكانية الإقدام على توقيع معاهدات صلح مع اليهود تقرهم فيه الزعامات العربية من موقف ضعف على البقاء والعيش في أرض فلسطين، كان لابد إذن من عمل شيء كبير يكون نقطة انطلاق نحو إنهاء حالة الحرب مع اليهود إلى الآن. ولأن هذه الخطوة المطلوبة أعني إنهاء الصراع مع اليهود كانت كبيرة في حجمها، خطيرة في أبعادها، مثيرة في تفاصيلها، وقد كان لابد من تخفيف وقعها على الشعوب قدر المستطاع وعلى مراحل. لهذا كان الإعداد لحرب التحريك التي وضع لها السيناريو المسبق في ردهات وكواليس السياسة الدولية، وكان يقضي باستعادة الجيش المصري والنظام معه لهيبته باسترجاع جزء من شبه جزيرة سيناء التي أضاعها النظام الثوري نفسه في مرحلة سابقة، وفي الوقت نفسه يحفظ لقادة اليهود ماء وجوههم أمام شعبهم فيلتفون حول هذا النصر ويفرغونه من محتواه من الناحية العسكرية ثم من الناحية السياسية. لا مخلص لهذه الأمة إلا بالرجوع إلى كتاب ربها وسنة نبيها على منهاج النبوة، ومهما حاولوا أن يفعلوا فإنه لا مخلص ولا معدى مما تورطت فيه الأمة وصارت إليه إلا بهذا الأمر وحده. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، فإذا رجعتم رفع الذل عنكم، وإن لم ترجعوا سامكم الخسف بأيدي أعدائكم. نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.